يدخل الانسان السياره صح الذي سخرنا هذا، يركب الطائره صح الذي سخرنا هذا، يركب في المقعد يقول صح الذي سخرنا هذا، صالحه لكل شيء. يعني ليس فيها ذكر الشيء المركوب، فانها صالحه لكل مركوب، يقال في كل مركوب مركوب بصيغتها التي جاءت فيها في القران وجاء الارشاد اليها ايضا في السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سبحان الله تعالى المقرين وان الى ربنا منقلبون، يعني راجعون وصائرون الى الله عز وجل. المنقلبون يعني صائرون وراجعون. في هذا تذكر حال الموت والانتقال من هذه الدار، وان الانسان يعمل اعمال صالحه، وان هذه الحياه انما هي معبر وممر للدار الاخره، وان الانسان يستفيد من النعم التي انعم الله عليه بها في هذه الحياه ويستعملها في طاعته طاعه الله، ويشكر الله عز وجل عليها، وايضا يقر بالبعث والموت والرجوع الى الله عز وجل، وان كلا سيجازى بعمله خيرا بخير وان شرا بشر، ويكون ذلك دافعا للانسان وحافزه الى ان يستعد لهذا المنقلب وهذا المصير وهذه النهايه التي لا بد منها، والتي لا ينفع الانسان فيها الا ما قدم، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله اكبر ثلاثا. نعم، تعظيم لله عز وجل حمد وثناء وتكرير للحمد، وكذلك تكرير للتكبير الذي هو تعظيم لله عز وجل، انه اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم. سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء طلب المغفرة بعد هذا التعظيم وهذا التمهيد بالثناء على الله عز وجل وشكره وحمده وتكبيره والاعتراف بنعمه، وأن الله سخر له ما سخر من المركوبات، يعترف بذنبه ويقر بذنبه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فيطلب منه المغفرة. ثم ضحك، قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيره. ثم إن علي رضي الله عنه ضحك ويعني قال لهم: أتدرون أن ما أضحك؟ وبين لهم انه متبع في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لما قال ذلك قال: ان الله يعجب لعبده اذا اذنب ان يستغفره، لانه لأنه يعلم انه لا يغفر الذنوب الا الله عز وجل. وفي هذا اثبات صفه العجب لله عز وجل، وكما انه متصف بالعجب وبالضحك وبالرضا والسخط وكل ما ورد في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإنه يجب الإقرار بها والاعتراف بها على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله، ولا تؤول الصفات لأن تفسر بصفة أخرى بحيث تكون الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز، فإن هذا عمل أهل التأويل. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون كل شيء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإذا فسرت أو جرى أحيانا تفسير بعض الصفات بشيء من لوازمها فإن ذلك لا بأس به، لكن بشرط الاعتراف بالصفة وأن الصفة ثابتة. وأما إذا كان المقصود بالتفسير هذا اللازم معناه هو معناها وأنه ليس ما لها معنى غيره، مثل الذي يقول: تبارك الذي بيده الملك، يعني في ملكه وتصرفه. نعم، في ملكه وتصرفه، هذا كلام صحيح، كل شيء بيد الله، لكن مع إثبات اليد، لا أن تنفى اليد أو تؤول بأن المقصود هو كذا وكذا. فإذا فسر، فإذا أثبت الصفة وأثبت لازمها وما يعني يتعلق بها فكل ذلك حق. وأما إذا لم تثبت الصفة وإنما فسرت بشيء من لوازمها أو بمعنى آخر أو بصفة أخرى من الصفات بحيث تكون هذه الصفة لا تثبت لله عز وجل، هذا كلام أهل التأويل. والواجب هو إثبات كل ما ثبت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تحريف

في خلافة عمر لا شك أن هذا لكن عدد كبير من الصحابة. إذا رأى رؤيا يكرهها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.